بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الأول أخذنا مقدمة متعلقة بالأصول والقواعد، وقرأنا أيضا مقدمة المصنف رحمه الله وشيئا من القواعد الواردة في هذه المنظومة. فمما قرأناه قوله: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. فما هي القواعد التي نستفيدها من هذه الأبيات؟ ها، عندما ما هي القواعد التي نستفيدها من هذه الأبيات؟ نعم أحمد، كل ما أمر الله به فمصلحته خالصة أو راجعة، وكل ما نهى عنه فمفسدته خالصة أو راجحة. وأيضا نعم، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وأيضا عكسها الأصل في الأشياء الضارة المنع منها. أحسنتم. بقي قاعدة لم نشر إليها هنا، بعض من شرح الكتاب ذكر أنها مما يدخل في كلام الناظم رحمه الله، وهي قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، الضرر يزال، لقوله: وكل ما يضرنا قد منعه. ودليل هذه القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للإنسان أن يبدأ غيره بالضرر بدون حق، ولا يجوز أن يقابل الضرر بضرر بغير إذن الشارع أو على غير ما أذن به الشارع. لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. وستأتي معنا إن شاء الله إشارات أيضا إلى هذه القاعدة. ومرت معنا قاعدة أخرى أيضا من القواعد الكلية الكبرى، ما هي؟ المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القواعد الكلية الكبرى قلنا هي خمس، وبعضهم يجعلها ستة. نظمها بعض العلماء فقال: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. ضرر يزال، اكتب هذا، وإن شئت نكتبها مع البيت الذي قبلها لم أذكره. يقول الناظم: خمس مقررة قواعد مذهب، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. من كتبها؟ من كتبها فيقرأ مما كتب، يقرأ مما كتب ليس من حفظه. ها، أحد أكمل؟ ها، تفضل. لا، خمس مقررة، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسيرا. والشك لا ترفع به متيقنا، فتح القاف يعني شيئا متيقنا. نعم، أكمل. طيب، والقصد أخلص إن أردت أجورا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. طبعا قوله للشافعي، هذه القواعد ليست خاصة بمذهب الشافعي رحمه الله، لكن لأن الناظم من فقهاء الشافعية قال هذا الكلام. فهذه الأبيات دين عندكم، هذه الأبيات دين عندكم، تحفظونها إن شاء الله تعالى. طيب، الذي كتبها يحفظها. فقد أخذنا إشارة خفيفة لقاعدة ضرر يزال، وأخذنا أيضا المشقة تجلب التيسير، وبقيتها تأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، نواصل في قراءة النظم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. وما استطعت افعل من المأمور، يعني المأمور تفعل منه ما تستطيع، والمحظور تجتنبه كله. قال: واجتنب الكل من المحظور. هذه القاعدة مأخوذة من حديث مشهور، هكذا أو لا؟ وهو حديث، أحسنت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوها، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله. فبالنسبة للمنهيات يجتنب الجميع. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن ففي جانب المنهيات لا بد من اجتناب الجميع، وفي جانب المنهيات، وفي جانب المأمورات يؤتى منه بقدر المستطاع، لأن النهي عبارة عن ترك. إذا نهيت عن شيء أنت تتركه، ما في تكليف بعمل، فقط ترك، والترك تخلية. لكن المأمور فيه شيء من الكلفة، فبقدر المستطاع. وعلى هذا فما نهي عنه فارتكب شيء منه فقد حصل شيء من المفسدة. لو أن شخصا قيل له: أنت منهي عن الزنا وعن شرب الخمر وعن غير ذلك، فقال: أفعل من كل واحدة شيئا يسيرا فقط. أقول: وقعت في المحظور، وقعت في المحظور، فالمفسدة ستحصل. لكن في جانب المأمورات يأتي الإنسان بما يستطيعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. لو أن إنسانا بالنسبة لزكاة الفطر مثلا جاء ليلة العيد وليس معه مما يزيد عن قوت يومه إلا نصف صاع، ما معه صاع كامل، نقول: أخرج النصف الصاع. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي جانب المأمورات يؤتى بالمستطاع. طيب، لكن هل كل مأمور يقدر على بعضه يجب الإتيان بهذا البعض؟ نقول: لا، هناك من المأمورات ما لا ينفع أن يأتي ببعضه، لأن البعض ليس بعبادة مستقلة. مثال: إنسان مريض يقول أنا ما أقدر أصوم إلى المغرب لكن أقدر أصوم إلى الظهر، هل يصوم إلى الظهر؟ لا، نقول سقط عنك الآن الصيام، ثم تقضيه متى ما قدرت. واضح؟ فقوله وما استطعت فعل من المأمور، هذا لا يجب، ليس على إطلاقه. طيب ما الضابط في هذا؟ ما هو الضابط؟ قالوا الضابط إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة أو ليس عبادة مستقلة فإنه لا يؤتى منه بالبعض. إذا كان وسيلة محضة مثل ماذا؟ إنسان لا يحفظ شيئا من القرآن، لا يحفظ شيئا من الفاتحة مثلا، فما نقول له في الصلاة ابقى حرك شفتيك، يجب عليك أن تحرك شفتيك هكذا كأنك تقرأ الفاتحة وأنت لا تقرأها، حرك شفتيك ولسانك بدون شيء؟ لا. طيب، وهكذا قلنا إذا كان غير عبادة عند الانفراد كصيام بعض يوم، هذا ليس بعبادة. هل وجد في الشرع أن الشخص يصوم جزءا من يوم؟ لا، ما ورد إلا صيام يوم كامل. فمن عجز عن جميعه فلا يشرع له أن يأتي ببعضه، فإن كان عبادة مستقلة فنعم يأتي بهذه، يأتي بما قدر عليه من العبادة كما مثلنا. قال رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. الشرع لا يلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم المكلفين قبل العلم بها، بمعنى ما دام الإنسان لم يصل إليه العلم فهو غير مكلف، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المؤلف دليله فعل المسيء، المسيء أي المسيء في صلاته، الذي ورد حديثه عن أبي هريرة في الصحيحين وجاء عن غير خارج الصحيح أن ذاك الرجل كان يخل بصلاته، يخل بالطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات، فلما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه أن يصلي لكن ما أمره بقضاء ما مضى من الصلوات، ما أمره، هذا هو الشاهد، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي ما مضى من الصلوات، فدل على أن الجاهل معذور، الجاهل معذور، فلا يجب الشرع قبل العلم. قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي، فهمنا هذه؟ طيب، هل كل جهل يعذر صاحبه؟ هل كل جهل يعذر صاحبه؟ قال المؤلف لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، يعني يقول ليس كل جهل يعذر صاحبه، إنما الذي يعذر صاحبه هو الذي لا يتمكن معه من العلم أو لم يكن يخطر على باله أنه واقع في الخطأ، أيضا لبعده عن أماكن العلم وحواضر العلم ووجود العلماء بجانبه وغير ذلك، ما يجد هذا، فهو ماشي على شيء لا يخطر على باله أنه مسيء فيه قطعا أو أنه مخطئ فيه قطعا، ولا يوجد من يعلمه، هذا معذور. أما إذا كان الشخص متمكنا من العلم، يكون في أوساط أهل العلم ثم يعرض عن التعلم، فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر. إنسان في أوساط أهل العلم، في أوساط العلماء والدعاء وطلبة العلم، وهو يعمل أشياء من قبل رأسه ثم بعد ذلك يقول أنا لا أدري أنا جاهل، نقول طيب لماذا لم تتعلم؟ الله أوجب عليك التعلم، ما دام أنك لا تعلم هذه الفرائض وكذلك هذه المنهيات فيجب عليك أن تتعلمها. فلهذا قال لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، يعني ليس داخلا في قولنا السابق، لكن قوله فذا محل نظر معناه أنه في بعض المواضع قد يعذر، فهذا يحتاج فيه النظر أو نحتاج فيه إلى النظر في كل قضية بعينها، إنما هذا ضابط عام. طيب، بقي مسائل متعلقة بموضوع الجهل مما يكون متعلقا بحق الخلق، كأن يعتدي على حق إنسان جهلا أو يحصل منه شيء من التفريط في حق إنسان، فهل يسقط في حق الضمان؟ هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في عند البيت 55 عند قول الناظم رحمه الله تعالى والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. إذا خلاصة هذه القاعدة الجهل يكون عذرا لصاحبه إذا لم يمكنه التعلم، يعني هكذا باختصار وبمحاولة تسهيل. طيب، هذا الجهل إن كان متعلقا بفعل منهي عنه فلا إثم، وإن كان متعلقا بترك مأمور فلا إثم أيضا، لكن إن بقي الوقت أتى بهذا المأمور، مثل حديث المسيء في صلاته كما قلنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فأمره بأن يؤدي هذه الصلاة التي وقتها موجود. طيب، ولم يأمره بقضاء الفوائد السابقة، فنقول من ترك المأمور فإن كان وقته باقيا أداه، من ترك المأمور جهلا فإن كان وقته باقيا أداه، وأما بالنسبة لفعل المحظور يعني ارتكاب المنهي فهذا لا إثم عليه ولا شيء في ذلك. طيب، قال رحمه الله وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يقول وكل ممنوع فللضرورة يباح، هذه قاعدة معروفة عند العلماء جدا. ما هي؟ ها؟ أحسن، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات يعني الممنوعات المحرمات. يقول وكل ممنوع فللضرورة يباح، إذا كان الشيء محرما ثم جاءت الضرورة أبيح هذا الشيء. طبعا كلمة ضرورة سنأخذ منها أشياء تعتبر شروطا لجواز ارتكاب هذا المحظور. فمثلا لو وجد مع الإنسان طريقان، طريق مباح وطريق حرام، فلا يصلح أن يقول أنا الآن مضطر للحرام، لأننا نقول له معك طريق مباح، هذه ليست ضرورة. إذا قلت ضرورة معنى أنك اضطررت إلى أن ترتكب المنهي عنه، ما معك مجال. طيب، وأيضا لو أن إنسانا وإن ارتكب المنهي عنه لكن ما سيزول ضرره، ما سيزول ضرره، هل نقول له ارتكبه؟ لا، لأنه ما في فائدة، إنما أبيح ارتكاب المحظور للضرورة لأجل إزالة الضرر عن هذا الإنسان. فإذا كان لا يزول الضرر فلا ينفع أن يرتكب المحظور. أضرب مثالين الآن، مثلا لو أن إنسانا غص بلقمة، وقعت اللقمة في حلقه فلم تنزل، غص، وليس أمامه إلا كأس خمر مثلا، هل يجوز أن ينزل هذه اللقمة بشيء من الخمر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا الخمر الآن سيذهب ضرره، ستنزل اللقمة إذا لم يوجد شيء آخر غير الخمر يعني. لكن قالوا لو كان عطشان ولم يجد إلا الخمر فهل يشربه؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الخمر لا يزيد شاربه إلا عطشا. هكذا يقولون، هكذا يقول العلماء، قالوا لأن الخمر لا يزيد شاربه إلا عطشا، إذن هو لو شربه لن تذهب الضرر، لن يذهب الضرر الذي أصابه. مفهوم يا جماعة؟ إذن وكل ممنوع فللضرورة يباح، يعني لإزالة الضرر. والضرر أو الضرورة، ما هي الضرورة؟ هي بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع لهلك أو قارب الهلاك، هذه هي الضرورة. بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع لهلك أو قارب الهلاك. ما كل ما يقول الناس إنه ضرورة فهو ضرورة، لا، أن يبلغ الإنسان إلى حد لو لم يتناول الممنوع، هذا الشيء الممنوع، لهلك أو قارب الهلاك. إنسان في مخمصة شديدة، في جوع شديد، لو لم يأكل الميت لهلك أو قارب الهلاك. فهنا نقول هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وهناك شروط أخرى تأتيك في كتاب أكبر من هذا لارتكاب الضرورة. ثم قال والمكروه عند الحاجة، معنا محرمات ومكروهات. المكروهات أقل درجة كما هو معلوم من المحرمات، أليس كذلك؟ المكروه لا يأثم فاعله لكن يثاب تاركه، وأما المحرم فصاحبه فاعله متوعد بالعقوبة. فيقول المكروه يباح حتى عند الحاجة، معنا ضرورة فعرفناها وهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يتناول الممنوع لهلك أو قارب الهلاك، ومعنا شيء اسمه حاجة. الحاجة أقل من الضرورة، الحاجة أقل من الضرورة. ما هي؟ ما هي الحاجة؟ قالوا الافتقار إلى الشيء، الافتقار إلى الشيء الذي إذا توافر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة. الافتقار إلى الشيء الذي إذا توافر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق لم يحصل له فساد عظيم. شيء يحتاجه الشخص لكن لو أنه لم يفعله ما سيصيبه ضرر كبير، ما سيصيبه ضرر كبير. فالمكروه عند الحاجة يباح، كل مكروه عند الحاجة يباح. مثال الشرب قائما مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، ولكنه شرب عليه الصلاة والسلام قائما لبيان أن النهي ليس للتحريم وإنما للكرامة. وعلى هذا فنقول السنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب جلس، فلو شرب قائما كره له ذلك. الكراهة هذه تبيحها الحاجة. مثل إيش الحاجة؟ إنسان عنده ألم في ركبتيه، إذا جلس لا سيما على غير كرسي، إذا جلس يشق عليه بعد ذلك أن يقوم، عنده شيء من الآلام، فنقول لا تتعب نفسك بالجلوس، اشرب وأنت قائم. ما دام أنك لو جلست شق عليك القيام، إنسان عنده ألم، إنسان كبير في السن، فجاءه الماء وهو قائم، ما يحتاج أن يجلس، يعني ليس بالضرورة أنه يجلس وإلا وقع في المكروه. فمجرد وجود الحاجة تزيل الكراهة. طيب هو الآن لو جلس ثم قام هل سيصيبه ضرر كبير؟ لا، إنما هو محتاج إلى الشرب قائما. فهمنا الفرق بين الحاجة والضرورة. الآن لو أن هذا الشخص لو جلس لأصابته عقدة في ركبته وما يستطيع يمشي بعد ذلك ويبقى شهرا مقعدا، يقول هذه ضرورة، هذه خلاص ضرورة. لكن هذا أقل من ذلك، قلنا ستحصل له مشقة من جلوسه ثم قيامه لتعبه لشيء من المرض، فنقول الكراهة تزول عند الحاجة. ومن الأمثلة أيضا الالتفات مكروه في الصلاة، الالتفات مكروه في الصلاة، فإذا وجدت حاجة جاز له ذلك. مثلا كان يصلي أو كانت المرأة تصلي ولدها بدأ يمشي فخافت أن يكون قد وصل إلى مكان يصيب ضرر فالتفتت لتنظر ولدها يجوز هذا. طيب إنسان حارس حارس فكان قام يصلي ثم شعر بصوت لا يدري صوت سارق صوت عدو صوت قط يمشي أو كلب كرمكم الله محمد ما هو ما يدري إلى الآن ما في ضرورة فله أن يلتفت للحاجة واضح؟ إذن المكروه يباح عند الحاجة وأما المحرم فلا يباح إلا عند الضرورة هذا معنى البيت الأول هذا معنى البيت الأول لكن هناك محرمات حرمت تحريم غايات ومحرمات حرمت تحريم وسائل لما كان الأمر هكذا احتاج المؤلف أن يستدرك في البيت الذي يليه فقال لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة انتبه معي المحرمات نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره أو تقول محرم تحريم غاية ومحرم تحريم وسيلة المحرم تحريم غاية مثل الشرك مثل قتل النفس بغير حق مثل الزنا عياذا بالله ونحو ذلك هذه محرمات لذاتها ذات هذا الشيء فيه فساد كبير فالمحرمات لذاتها لا تباح إلا عند الضرورة طيب كما سبق وهناك محرمات تحريم وسائل محرمات لغيرها مثاله النظر إلى المرأة الأجنبية النظر إلى المرأة الأجنبية لماذا حرم؟ لأنه ذريعة إلى الاشتهاء ثم إلى الزنا إذن حرم تحريم وسيلة فهذا جاء الشرع بجوازه للحاجة كنظر الخاطب إلى مخطوبته إنسان يريد أن يخطب امرأة فأرسل أمه أو أخته فقالت له ما شاء الله بنت جميلة وكذا تناسبك هنا لو أنه تزوج ما سيحصل على الضرر إذا كان قد وثق بكلام أمه أو أخته هذه التي أرسلها ما سيحصل على الضرر كبير قد يعني اطمأن إلى كلام من كلمه لكن سيبقى في قلبه حاجة إلى أن ينظر بنفسه يتأكد بنفسه فأذن له الشرع بهذا أذن له الشرع هذه حاجة ليس ضرورة فجاز النظر هذا مع أن المخطوبة لا تزال أجنبية هو لم يعقد عليها لا تزال أجنبية ومع ذلك جاز أن ينظر إليها لماذا جاز هنا؟ لأن تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات إنما هو تحريم وسائل لا تحريم غاية فهمنا إيش معنى تحريم وسائل؟ يعني لأن النظر وسيلة إلى الزنا لكن الزنا نفسه محرم تحريم غايات واضح؟ طيب مثال آخر أيضا في قضية النظر يقولون يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة المشهود عليها ليتأكد أهي هي أم لا يعني هو شهد شيئا ثم لما جاءوا في المحكمة المرأة مجذبة فقالوا له شهد أنك رأيت هذه على الصفة الفلانية يقول طيب تكشف وجهها حتى أنظر أهي هي أم لا هذه حاجة هذه حاجة قال المؤلف لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة مثل إيش؟ قال كالعرية المؤلف أراد أن يمثل لما حرم تحريم وسائل بمثال وهو بيع العرايا العرية التي هنا مفرد وجمعها عرايا تعرفون بيع العرايا شوف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة المزابنة هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل التمر المجتنى اليابس إذا أراد شخص أن يبيعه بالرطب على رؤوس النخل فهذا حرام لماذا؟ لأن التمر صنف ربوي التمر صنف ربوي من الأصناف الربوية والأصناف الربوية إذا بعت الشيء بجنسه لا بد من أمرين: التماثل والتقابض. تقابض يدا بيد، والتماثل مثلا بمثل في الوزن أو في الكيل بحسب ما يباع به هذا الجنس. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا صار بيع التمر بالرطب حراما؟ لأننا لابد أن نتيقن التماثل في الكيل، والرطب إذا يبس خف وزنه، ييبس فيخف، يخف حجمه فيخف كيله وحتى وزنه أيضا يخف كيله، لأنه مما يباع بالكيل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن بيع التمر بالرطب، فقال مشيرا لهم إلى العلة: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، هو يعرف هذا، هم يعرفون أنه يعرف، لكن يريد أن يبين لهم العلة. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا، يعني لا يباع التمر بالرطب، هذا هو البيع المجابنة المنهي عنه. تمام. فلو أن إنسانا معه مزرعة نخيل فيها رطب، وجاء شخص وقال له: معي كذا كذا كرتون من التمر موجود من حق السنة الماضية، فتبيعني هذا بهذا، نقدر تقديرا أن هذا بقدر هذا، لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي العرايا، والتي مفردها عرية. إيش العرايا؟ يعني أن يبيع التمر بالرطب بمقدار 5 أوسق أو أقل، بمقدار 5 أوسق أو أقل لحاجته إلى أن يتفكه بالرطب. إيش معنى هذا الكلام؟ إنسان ما معه مال في يده، ما معه فلوس ولا معه شيء آخر يشتري به الرطب، لكن معه تمر في البيت، معه تمر. طيب جاء وقت الرطب، يريد أن يتفكه مع الناس، في قلبه حاجة إلى أن يتفكه مع الناس، يريد هو وأهله أن يأكلوا الرطب كما يأكل الناس، هذه ليست ضرورة، إنما هي حاجة أن يتفكها مثل ما يتفكه الناس. فيقال هنا: يجوز أن تذهب إلى صاحب نخل وتقول له: أعطيك بهذا المقدار، إما 5 أوسق أو أقل. قال النبي، أو حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك العرية ب5 أوسق، فما كان منها مثلها أو أقل جاز. فيقول له: أنا سأعطيك هذا المقدار من التمر على أن تعطيني قدره من الرطب الذي في النخل. فيبقى الرطب في النخل ويأخذ منه بقدر الحاجة. أنا صاحب المزرعة، معي النخيل والرطب عليها، فتأتيني أنت وتقول لي: هذا مثلا صاع، هذا صاع من التمر، تريد أن تعطيني قدره من الرطب. فأقول لك: طيب، فإن كان الرطب كثيرا 5 أوسق أو أقل لكنه كثير، لابد يبقى على الشجرة. من أجل ماذا؟ من أجل يبقى رطبا ما ييبس، فتكون تأخذ منه بقدر الحاجة، تتفكى كما يتفكه الناس. فهذا الآن مما جاز للحاجة، لأنه حرم تحريم وسيلة. طيب كيف حرم تحريم وسيلة؟ الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل يعني الزيادة، ربا الفضل يعني ربا الزيادة، أن تبيع الشيء بجنسه مع زيادة، فتبيع مثلا صاعا من التمر بصاعين من تمر آخر، أو تبيع 20 جراما من الذهب القديم ب15 جراما من الذهب الجديد، هذا ربا فضل ما يجوز، ربا زيادة. طيب، والآخر ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأخير، كربا الدين الذي يحصل من كثير من الناس، أنه يقول له: أعطيك 100,000 ثم تقضيني 120,000 مثلا أو نحو ذلك، هذا ربا نسيئة. الأصل أن الربا الذي حرم تحريم غايات هو ربا النسيئة. طيب، ولهذا جاء في الحديث: لا ربا إلا في النسيئة، أي لا ربا أعظم وأكبر إلا في المسيئة. وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. ربا الفضل حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فما دام أنه حرم تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة في مثل هذا الموضع وهو العرية، أي مثل العرايا. طيب انتهينا من هذا. إذن خلاصة هذا الكلام، معنا محرمات ومعنا مكروهات، أما المكروهات فتجوز للحاجة فضلا عن الضرورة، واضح؟ وأما المحرمات فنقول المحرمات نوعان، محرمات تحريم غايات ومحرمات تحريم وسائل. فالمحرمات تحريم غايات لا تجيزها إلا الضرورة، وأما المحرمات تحريم وسائل فتجيزها الحاجة. وهذه قضية المحرمات تحريم وسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال رحمه الله: لا تزالون معي أو قد بدأتم تتعبون؟ أو من معنا ناعس حتى نسأله؟ ها، من قد بدأ ينعس حتى نسأله؟ ما معنا أحد ناعس؟ طيب، قال رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هذه قاعدة أيضا جليلة كبيرة وتترتب عليها مسائل كثيرة جدا. يقول: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. هذه القاعدة هي التي يعبرون عنها بقولهم النهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة هي التي يعبر عنها بقولهم النهي يقتضي الفساد في العبادات أو في غيرها. ولهذا قال من التعبد أو غيره، أي في العبادات أو في المعاملات أو في الأنكحة أو نحو هذا. طيب، مثال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس، عفوا، عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلو أن إنسانا بعد الفجر قال: ما دام عندي نشاط اليوم وقد أتيت بالأذكار، أقوم أصلي إلى بعد الشروق ثم أمشي. نقول له: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فالتطوع المطلق في هذا الموضع فاسد، لا يترتب عليه أثره، لا يترتب عليه أثره، بمعنى أن الصلاة باطلة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا فالنهي يقتضي الفساد. ما معنى يقتضي الفساد؟ يعني أن الصلاة باطلة. وهكذا لو جئت في المعاملات، مثلا لو أن إنسانا باع خنزيرا أو كلبا أو باع ميتة، فنقول له: البيع فاسد، البيع باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب والخنزير والميتة والأصنام كما في حديث جابر في الصحيحين. والنهي يقتضي الفساد. فما معنى الفساد؟ معناه أن البيع لم يترتب عليه أثره، يعني لا الخنزير انتقل من هذا الإنسان من مالكه من بائعه إلى المشتري، ولا الثمن انتقل من المشتري إلى البائع، فترد له الثمن ويرد لك الخنزير، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الخنزير. إنما المقصود هنا النهي عن بيعه. فإذن إذا قلنا النهي يقتضي الفساد، معناه أن الشيء لا يترتب عليه أثره، فإن كانت عبادة فإنه لا يبرأ بها الطلب، لا تبرأ بها الذمة، ولا يسقط بها الطلب. إذا كانت واجبة لا بد من إعادته، مثلا صلى صلاة فاسدة أو صام صياما فاسدا فلا بد من إعادته، إذا كان واجبا. وإن كانت معاملة فلا يترتب عليها أثرها، فالبيع مثلا لا يترتب عليه أثر، فلا ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، ولا السلعة من البائع إلى المشتري. واضح؟ مثال آخر في النكاح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، أن يزوج الرجل الآخر ابنته أو أخته ويزوجه ذاك ابنته أو أخته ولا يكون بينهما صداق، إنما عقد هذه وصداق هذه، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فنقول النهي يقتضي الفساد، فإذا لم تصر هذه زوجة لهذا ولا هذه زوجة لهذا، ما ترتب الأثر. هذا معنى قوله وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. طيب لماذا نحكم بالفساد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا في العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال مثلا في باب الشروط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. طيب هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ المؤلف يقول لنا لا، عندنا قيد، القيد نذكره لكم في بيتين، أقصد المؤلف قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، يعني يقول إنما يكون النهي يقتضي الفساد إذا عاد لذات الشيء أو لشرطه، إذا عاد لذات الشيء أو لشرطه. مثال ما يعود لذاته التنفل، قلنا بعد صلاة الفجر، تنفل المطلق بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، ومثاله كذلك في الأنكحة مثلا نكاح المحارم، لو أنه تزوج والعياذ بالله إحدى محارمه نقول النكاح باطلها حرام. طيب ومثال ما يعود لشرطه لو ستر عورته في الصلاة بثوب حرير أو بثوب حرير، لو ستر عورته في الصلاة بثوب حرير، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فهو هنا ستر العورة بشيء محرم، فنقول النهي يقتضي الفساد لأنه عائد إلى شرط العبادة. وهكذا لو صلى في المقبرة أو صلى في الحمام، لأنه جاء النهي عنها كذلك. فهذا مثال لما يتعلق بالشروط. ومثال ما يتعلق بالذات في المعاملات، تحريم بيع الخنزير كما قلنا والميتة، فهذه محرمة لذاتها فالنهي يقتضي الفساد. ومثال ما يعود للشرط لو باع مجهولا، باع شيئا مجهولا فيقول له أنا سأبيعك شيئا في جيبي، سأبيعك شيئا في جيبي ب1000 شلل، فما هذا الشيء؟ يقول ما عليك أن تقبله وخلاص. نقول هذا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه البيع، وهذا عائد لشرط المعاملة. لماذا؟ لأن من شرط البيع العلم بالنبيع، من شرط البيع العلم بالسلعة. طيب قال وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهم أن العلة هذا القسم الثاني وهو النهي الذي لا يقتضي الفساد، أن يعود لأمر خارج ليس لذات الشيء ولا لشرطه، لا يعود لذاته ولا لشرطه وإنما لأمر خارج عنه. قال كالعمة، إيش معنى العمة؟ ما معنى العمة؟ العمة أحسنتم لغة في العمامة، يعني يريد أن يشير إلى أن الإنسان لو لبس عمامة من حرير مثلا أو عمامة مغصوبة ولبسها في الصلاة، لو صلى وعليه عمامة من حرير، نقول لبس العمامة أصلا هل هو شرط من شروط الصلاة؟ ليس شرطا من شروط الصلاة. فإذا معنا التحريم هنا لأمر خارج، تحريم لبس الحرير على الرجال شيء متعلق بغير العبادة هذه وهي الصلاة ولا بشرطها، بخلاف ما لو ستر عورته بثوب من حرير، فهنا نقول ستر العورة شرط. إذن فرق بين أن يلبس عمامة حرير أو أن يستر عورته بثوب من حرير، إذا ستر عورته بثوب من حرير نقول هذا يعود إلى شرط العبادة وهو ستر العورة، أما إذا لبس العمامة نقول لبس العمامة ليس شرطا من شروط الصلاة أصلا، فلبس عمامة أو لم يلبس عمامة ما في إشكال في هذا، واضح يا جماعة؟ فهذا قوله وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. وقوله فافهمن العلة يعني حث، هذا حث من الناظم رحمه الله إلى أن يحرص طالب العلم على فهم العلل، علل الأحكام، لأنها توسع مداركه ويستفيد منها أشياء كثيرة. إذن ما خلاصة هذه القاعدة؟ من يلخص لنا هذه القاعدة؟ ها، من يتطوع من أجل ننشط فقط؟ من يلخص لنا هذه القاعدة؟ ها، عندك أحمد؟ النهي يقتضي الفساد. إذا أحسن، إذا عاد لذات الشيء أو لشرطه. نعم. وأما إذا عاد لأمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. أحسنتم. قال رحمه الله والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. نزيد هذين البيتين فقط. طيب، هذه القاعدة قد سبقت الإشارة إليها وقلنا ستأتينا، سبقت الإشارة إليها قبل وقلنا ستأتينا، قوله والأصل في الأشياء حل، لكننا قيدناها بقيد. إيش هو الأصل في الأشياء الحل؟ قيدناها بقيد. الأصل في الأشياء النافعة. أحسنتم. الأصل في الأشياء النافعة الحل، كانت سبقت الإشارة إليها في الأبيات الأولى وقلنا ستأتينا ونذكر دليلها. ما الدليل على أن الأصل في الأشياء النافعة الحل؟ هناك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم لأجل مصلحتكم، لأجل منفعتكم. فما دام أن جميع ما في السماوات وما في الأرض مسخر لأجلنا، لأجل مصلحتنا، فدل على أن الأصل فيه الحل. وأيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. وأيضا قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام يعني لأجل مصلحتهم، الأرض كلها موضوعة للأنام، الخلق لأجل مصلحتهم ومنفعتهم، فدل على أن الأصل في الأشياء الحل. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وجاء في حديث أيضا يحسنه بعض أهل العلم، حديث أبي ثعلب الخشني وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن الأصل في الأشياء النافعة هو الحل. ولماذا قلنا النافعة؟ لأن الضارة قد خرجت بأدلة، أشياء الضارة الأصل فيها المنع منها، فقد خرجت بأدلة أخرى كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب، هذا بالنسبة للأشياء الأعيان، الذوات، المنافع. بالنسبة للعبادات لا، الأمر بالعكس، قال وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. هذه قاعدة الآن أخرى، وهي الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، وهي ما يعبر عنها بعض العلماء بقولهم العبادات توقيفية. العبادات توقيفية، إيش معنى توقيفية؟ يعني نقف فيها على إذن الشارع، إن أذن الشارع تعبدنا بها، ما أذن ما نتعبد لله بها. ما الدليل على أن الأصل في العبادات المنع؟ قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم. ماذا نستفيد إذا عرفنا أن الأصل هو هذا وهذا في هذا الباب؟ إذا وقع عندنا شك في شيء رجعنا إلى الأصل، ولهذا قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. إن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين، ما النوعان؟ الأشياء والعبادات، ثم اتبعي. فاتبع كون الأصل في الأشياء الإباحة، وكون الأصل في العبادات هو المنع. فلو أني شككت في الشيء الفلاني هذا مباح لما هو مباح، الثمرة الفلانية هذه يباح أن أكلها أو لا يباح، نقول الأصل الحل. شك في حيوان هل الأصل أنه يجوز أن يؤكل أو لا يجوز، نقول الأصل الحل. فالذي يمنع ما يعني الذي يمنع هو الذي يطالب بالدليل. لكن إذا شككت في عبادة أهي مشروعة أم ليست مشروعة، نقول الأصل المنع، فلا أتعبد لله بشيء إلا وأنا متأكد أنه عبادة دل عليها الدليل الشرعي. طيب، ولهذا حذر العلماء من المحدثات والبدع تبعا لتحذير الأدلة الشرعية منها. وقوله: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي، فيه أيضا إشارة إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، معنى هذه القاعدة أنك إذا تيقنت شيئا فلا تنتقل عنه لمجرد شك. فإذا كنت على طهارة مثلا، كنت على طهارة ثم شككت في الحدث، شكت أنا محدث أم لست محدث، نقول الأصل أنك على طهارة، لا تزيل اليقين بمجرد شك. توضأت في الفجر ثم بقيت إلى الساعة 9 أو حتى إلى الظهر ما نمت ولا تيقنت أنك دخلت دورة المياه لقضاء حاجة، ولا أنك خرجت منك الريح، ما تيقنت بأي حدث، فتقول أنا متشكك، أنا هل أحدث أو لا. أقول الأصل الطهارة الآن، الأصل الطهارة، فلا تخرج عنها إلا بيقين. طيب، والعكس كذلك، إنسان قام من نومه، قام من نومه، نام مثلا بعد الشروق، فدخل الحمام ثم خرج لعمله، جاء الظهر قال أنا توضأت لما دخلت ولا لا، لما دخلت دورة المياه توضأت ولا لا. الأصل هنا إيش؟ الأصل عدم الطهارة، لأنه قد تيقن الحدث، الحدث النوم، الحدث دخول دورة المياه لقضاء الحاجة، إنما شك هل توضأ بعد ذلك أو لا. نقول الأصل هنا عدم الطهارة، فلا بد أن تتطهر. إذن اليقين لا يزول بالشك. إنسان شك أنا طلقت زوجتي ولا ما طلقتها، نقول الأصل ما طلقتها، الأصل أن في عصمتك، فلا تدخل على نفسك الشكوك والأوهام. إنسان يقول أنا لا أدري هل استدنت من فلان أو لا، أو يأتي شخص ويقول له أنا شاكك هل أنت استدنت مني، أخذت مني مالا دينا أو لا، نقول الأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة، هذا هو اليقين. الأصل أن الناس كل واحد ذمته بريئة من الآخر إلا بيقين. طيب، أنا استدنت منك يقينا، استدنت ثم شككت أنا قضيتك أو لا، الأصل إيش؟ الأصل بقاء الدين إلا بيقين. طيب، إذن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة إحدى القواعد الكبرى مرت معنا في الأبيات السابقة. والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، يعني إذا وجد شيء متيقن فلا ترفعه بمجرد طرق الشك وعروضه. واضح؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.